إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. في الواقع خطوبة 4 سنوات غير مناسبة حقيقة. نعم. ولا أدري كيف أن الأب وافق على ذلك. الصحيح أن يقال لمثل هذا الخاطب متى ما جئتنا وأنت مستعد والبيت لا زالت موجودة أعطيناك، أما أن نحبسها ل4 سنوات فإن هذا حقيقة أرى أن الوالد قد قصر في واجبه في هذه الحالة، وأن الأخ رأيه صائب. فأقول الأخ يراجع والده ويبين له هذا الأمر ويتخاطب معه بالمعروف وبالرفق والإحسان لعل الوالد يوافق، وبالتالي البنت من حقها أن ترفض هذه الخطوبة حتى لو كان أبوها موافق على ذلك. هي من حقها أن ترفض خطوبة أمدها 4 سنوات، وأرى أن رأي أخيها رأي صائب. نعم. أثابكم الله أحبة الأفاضل.